يعني أنه يجب أنه كان ينبغي عليه أن تتحرى السنة، ولم يقل له أتم، ولم يقل له عليك إذن أو عليك حرج، دل على أن الأمر ليس بالوجوب. ثم حكم بصحة النكاح وصحة الرجعة، فلو كان بشهاد شرطا في صحة الرجعة فقال له إنها ليست بزوجة ويجب عليك أن تعيد الرجعة مرة ثانية وتشهد، ولكنه صحح رجعته، فدل على أن الإشهاد ليس بشرط في صحة الرجعة وليس بلازم. وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. من طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقها الطلقة الثانية وكان طلاقه الطلقة الأولى والثانية بعد دخوله بها كما تقدم، فإن هذه المرأة تعتد وخلال العدة تصبح امرأة رجعية، من حقها أن يرجعها في أي وقت ما دام أنها لم تخرج من عدتها كما قدمنا. لكن السؤال، هل هذه الرجعية مرأة رجعية أجنبية أو ما زالت في حكم الزوجة؟ وجهان للعلماء رحمه الله، منهم من قال إنها أجنبية كما اختاره بعض العلماء من الشافعية، ومنهم من قال إنها في حكم الزوجة كما اختاره المصنف رحمه الله ومذهب الحنابلة، أنها زوجة لها مال الزوجات وعليها مال الزوجات إلا ما استحي. بناء على ذلك يجوز له أن يحتل بها، ويجوز أن يلمسها، ويجوز أن يشاقل بها، وهو محرم لها لأن في حكم زوجاته. كذلك أيضا يتفرع على هذه المسألة أنه لو قال لها وهي في أثناء عدتها من الطلقة الأولى طلقت، أو أنت قال فطلقها الطلقة الثانية فأرجح الطلقة الثانية الأولى وقع الطلاق لأنها زوجة وليست هي أجنبية، ولو أنه لا أنها صلى الله عليه وسلم هذا كان من حقه أن يوقع اللعان بينه وبينه فيتبعها الطلاق ويتبعها اللعان ويتبعها الظهار على المذهب ظاهر منها، على كل حال يعتبر حكم الزوجة من هذا الوجه. يترتب على هذا أيضا الحقوق، لو أنه توفي عنها وهي في أثناء العدة ولم تخرج من عدتها ووقعت الوفاة قبل خروجها من العدة ولو بلحظة، لو كانت عدتها تنتهي بغروب شمس اليوم وقبل مغيب الشمس بثانية واحدة توفي زوجها أو هي توفيت ترثه ويرثها إجماعا، لو طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقة ثانية بعد الدخول، طلقة الأولى والثانية بعد الدخول، ثم اعتدت وقبل خروجها من عدتها بلحظة توفيت ورثها، توفي هو ورثته، فإذا معنى ذلك أنه لا زالت هناك رقة الزوجية. فقال رحمه الله وهي زوجة. الدليل على ذلك عدة أدلة، أولا أن الله سبحانه وتعالى من أقوى الأدلة أن الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا الحكم، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني أزواجهم الذين طلقوهن وقع الطلاق منهم أحق بارتجاع هؤلاء الزوجات المطلقات ما داموا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني أثناء الثلاث قرون، لأن صدر الآية يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قرون، فقال الله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك الضفية يعني في مدة العدة، ثم قال بعولتهن وجه الدلالة أنه قال بعولتهم يعني أزواجهم، فوصف المطلق بكونه زوجة المطلقة، فدل على أنها ليست أجنبية، لو كانت أجنبية لما صح أن تقول لها أنه بعد لها وما صح أن تقول زوجة لها لأن البعد هو الزوج. كذلك قوله تعالى الطلاق مرتان فإنسان بمعروف أو تسريح بإحسان، وجه دلالة هذه الآية الكريمة على أن المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر في حكم الزوجة أن الله قال فإن سافر فلو كانت المطلقة طلاقا رجعيا أجنبية لم يقل في إمساك، لأن الإمساك إجابة لما قبل، فمعناه أن النكاح لا زال باقيا، فدل على أنه يريد إبقاء رد الأمر إلى ما كان عليه بإثبات الرجعة. فلو كانت أجنبية لما عبر بالإمساك ولا عبر بلفظ ثاني يقتضي الاتجاه، لأن الإمساك يدل على الالتزام لا على الإمساك، لأن الإمساك يدل على الالتزام. تقول أمسك لأن الشيء في يدي، ما تقول أمسك في الهواء بشيء ما هو بيدي، فدل على قوله فإمساك بمعروف أي أنه لا زال في يده شيء، والله عز وجل يقني. فكلنا عن كون النكاح في عصمة الإنسان في يده فقال فإمساك، فدل على أن المطلقة لا زالت تحت سلطان زوجها وأنها بعصمته. وبمعنى آية البقرة فإمساك بمعروف آية الطلاق سورة الطلاق بقولها أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فدل على أن النكاح لا زالت له علقة وأن المطلقة طلاقا رجعيا لا تزال في حكم الزوجة. وبناء على ذلك يرد هو يرفعها مما يدل على أنها في حكم الزوجة. أمر الله اتفق على المطلقات، فاسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فألزم المطلق قال ولا تخرجهن لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. فامر ان تبقى المطلقه طلاقا رجعيا في بيت الزوجيه، وهذا يدل على انها لا زالت، لان هذا حق حقوق النفقه، والنفقه لا تكون الا استدفاع لاخر النكاح. فدلت هذه الامور كلها على ان المطلقه طلاقا رجعيا في حكم الزوجه وليست لاجنبيه. لها وعليها حكم الزوجات، لها وعليها حكم الزوجات طبعا الا ما استثني، فيجوز له ان ينظر اليها ويجوز له ان تنظر اليه ولو بشهوه، ويجوز له ان يلمسها ويجوز ان تلمسه، ويجوز ان يختلي بها وتختلي به ويسافر معها ومحرمها كما ذكرنا. لكن لا قسم لها، لكن لا قسم لها. لو عنده اربع فطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا فبقي في عدتها، فإنه يكون قسمه بين الزوجات على ثلاث ليال، فتسقط ليلة الرابعة مع أنها في عدة. لا نقول أنها في حكم الزوجات، لها وعليها من الزوجات، لأن الزوجة القسم، فهي زوجة من وجه وليست الزوجة من وجه آخر، لكنها ليست في أجنبية. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، وتحصل الرجعة بوطئها. لو أنه وطئ الزوجة الرجعية فإن هذا الرجع يعتبر رجعة. هذا النوع الثاني من الرجعة، الرجعة التي تكون بالقول وتكون بالفعل، فالرجعة بالفعل بالجماع. فلو أن رجلا طلق امرأته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية بعد الدخول، ثم بعد ذلك مكث في الحيضة الأولى وطهرت، الحيضة الثانية وطهرت، ثم علمه أن يجامعها فجامعها، طبعا الدماء من أقوى الأدلة على الرغبة في الإنسان. والله يقول فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالفعل يدل على الإمساك كما يدل عليه القول، لأنه ما معقول أن يطع إفراج النبي، وإنما لما حصل الوضع دل على رغبته فيها وحبه لها وحبه لعودها زوجة له كما كان، لأن الرجل لا يحل له أن يطع لأجنبي، وبناء على ذلك يكون وضعه لها رجعة، ويقع تقع الرجعة بالفعل وهو الوضع كما تقع بالقول. واختلف العلماء، فمن أهل العلم من قال الوضع دليل على الاتجاه سواء نوى أو لم ينوى. فلو أنه كان زوجته وهي في عدتها حكمنا برجوعها له على ما اختاره المصنف مذهب الحنابلة سواء نوى أو لم ينوي. ومن أهل العلم من قال إنه إذا جامعها لا ينوي ارتجاعها، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر مراجعة التوحيد. إذا اشترط أن يكون. لكن الإشهاد على القول الثاني أنه إذا لم ينوي رجعتها مثلا بحكمة الله عز وجل بالمناسبة أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت الزوجية كما ذكر، وهذا البقاء يحرك الزوج إلى إعادتها. ولذلك قال الله عز وجل يشير إلى هذا الحكمة العظيمة: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما يريد الله بإحداثه إلا كل خير، ولا يريد إلا ما يعود عليه من الخير في دينه ودنياه وآخره. يريد الله بكم اليسر ولا يلزمكم العسر. فإذا كان أهل الزوجة وأم الزوجة وأبو الزوجة كل منهم يتمنى، وأبناء الزوجين يتمنون أن تعود هذه الزوجة ويحبون عودتها، فإن الله أرحم بخلقه من هؤلاء الأمة. من يحب سبحانه وأن يعلم علم الكل أن الشيطان دخل في هذه الزوجة وزوجها حتى طلقها، كما في الحديث الصحيح أنه لا يدنو ولا تعلم بنفسه من الشيطان أكبر إلا إذا فرق بين الزوج وزوجها، لأن يعني أعظم ما يكون. فمن حكمة الله عز وجل أنها تعتد في بيت الزوجية، فإذا سكنت كلها تتحرك النفوس بالذكريات ويحس بقيمتها وتحس بقيمتها فيتحرك كل منهما للآخر. فإذا كان الخطأ شنيعاً وقف صاحب الحق لكي يؤدب الطرف الثاني وذل المخطئ من أخطأ عليه حتى يحكمه في مكان واحد ولم يدخل بينه من أجنبي، لكن إذا رجعت إلى بيت أهلها أفسدت على زوجها وأفسد الزوج على زوجها ودخل الأجنبي فساءت الأمور أكثر كما ذكر. لكن قضية الدماء فإنه إذا سار وراءها هي معتدة في بيته ولا يمكن أن يخرجها وليس من حق أن يخرجها، وفي المساء والصباح يصبح ويمسي بها ويراها أمامه، فهذا يحرك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، يحرك لا نفسها. فلا يملك بحكم المحبة ولا أن يشتاق إليها ويجانبها. فإذا كان شوقه إليها بقصد الرجعة فلا إشكال، وأما إذا جامعها دون أن يقصد اتجاهها فحينئذ عندما يرى أن المطلقة طلاقة رجعية أجنبية يرد إشكال، هل يعتبر زانية وهل يقام عليه الحد؟ لأنه ما قصد بهذا الوضع عندهم الوضع الشرعي. وحينئذ قال طبعا جماهير العلماء على أنه لا يجب الحد، لكن من أهل العلم من قال إذا لم يقصد رجعتها على القول بأن الوضع بدون نية لا يوجب الرجوع، على هذا القول يقول يجب تعذيره، وحينئذ يعذره القاضي ويؤدبه إذا شهد على نفسه أو أقر أو شهد على أنه جامعها ولكنه لم ينوي بجماعها رجعها. فبين رحمه الله أن الرجعة تكون بالقول وتكون بالفعل، فإذا جامعها ناوي ارتجاعها أكثر لا تكون الرجعة أن يقول ارتجعت الوجود ويشهد شاهدين على ارتجاع ثم يجامعها بنية الارتجاع، فحينئذ اجتمع النية واجتمع القول والفعل معها، النية والقول والفعل. وأما القول مع النية فلا إشكال، مراجعة الزوجة ناوية عودتها إلى عصمتها فهذا قول ونية، وأما نية وفعل أن يجامع زوجته قاصدا ارتجاعها فهذه كلها من صور ارتجاع زوج زوجة. نعم. ولا تصح معلقة بشرط. ولا تصح الرجعة معلقة بشرط، كأن يقول إذا طلعت الشمس فقد ارتجعت، راجعت من طلعت الشمس، إن جاء غدا إن انتهى الشهر فقد راجعت، إن انتهت الحيضة الأولى فقد راجعت، إذا طهرت من الحيضة الأولى فقد راجعت. هذا بالنسبة للتعليق لا يصح، وأيضا من التعليق أن يقول لها راجعتك إن شئت، يعني إن كنت تشاهدين الرجع إلي فقد راجعت، فقالت قد شئت لا رجع، لأن الرجع لا تصح التعليق، بل لا بد أن يبدها ويجبها ويقول راجعتك. وقد يكون ذلك الإخبار لو قال لها راجعتك أن شئت صحت الرجعة، راجعتك أن شئت يعني مثابة التعليق، أي لأنك شئت فقد راجعت، أي ما دمت ترغبين أن ترجعي لي فقد راجعت. لكن لو قال لها راجعتك إن شئت، وش فرق بين الكسر والرفع؟ قال الرابع في شيء فقد علق ودعناها على مشيئته على وجود المشيئة. فقال قد شئت أو قال لها راجعتك إن شاء أبوك راجعتك إن رضي أبوك رضيت أمك. فهذا لا يصح، ينبغي أن يجدد الرجعة ويقول راجعتك أو يفعل فعلا زاد عرفك عزاء التفصيل الذي تقدم. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. إذا طهرت من الحيضة الثالثة لأن ثلاثة أطهار، إذا طهرت من الحيضة الثالثة بعض العلماء قل لا بد أن تغتسل حتى يحكم بانتهاء عدتها، وبعض أهل العلم يقول إن مجرد طهرها يوجد يعني لا يوجد انتهاء عدتها بل لا بد أن تغتسل. فمنهم من اشترط الاغتسال ومنهم من قال لعدم اشتراطه فبمجرد انتهاء الدم وانقطاع الرؤية علامة الطهر قد خرجت من العدة. ما فائدة هذا الكلام؟ أولا عندنا امرأة طلقها زوجها الطلقة الأولى فاعتدت، فلما صارت الحيضة الأخيرة قبل غروب الشمس بنصف ساعة رأت علامة الطهر، رأت علامة الطهر، لكنها أخرت الغسل من الحيض إلى ما بعد غروب الشمس. فإذا قلت المرأة تخرج من عدتها لمجرد انقطاع الدم خروجية علامة الطهر حلت للأزواج قبل غروب الشمس من الساعة، فلو نكحت وعقد عليها بعد ذلك مباشرة صارت أجنبية من الأول وزوجة للثاني، لأنه قد حفر تمام العدة وخرجت من العدة وأصبحت أجنبية، فلا يشترط أن تغتسل على هذا القول. ولو أنه حصلت الوفاة من زوجها بعد طهرها مباشرة رؤيتها للدم وقبل أن تغتسل، فحينئذ قلنا إنها قد خرجت من عدتها فلا تلد ولا يحمل أجنبية وهو أجنبي. إذا حكم بخروجها من عدة وانتهاء الرجعة بمجرد رؤية الطهر، وعلى هذا لا يشترط الغسل عند أصحاب هؤلاء القول. هذا القول كما اختاره على جمع من العلماء رحمهم الله الذين لا يرون الغسل شرطا. ومن أهل العلم من قال إنها إذا طهرت من حيضتها ورأت علامة الطهر من حيضتها الأخيرة ولم تغتسل فلا تزال في العدة حتى تغتسل، ولو أخرت الغسل سنوات فإنها لا تزال في عدتها من زوجها. وبناء على هذا القول لا تزال فيه، فلو وقع مراجعة من زوجها الأول قبل أن تغتسل حلت له، ولو توفي ورثته، ولو توفيت ورثها. وهذا القول مأثور عن أبي بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاذ رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه يقولون إنها لا تخرج من عدة إلا بالاغتسال، ورأوا أن طهارتها تابعة بدمها، والأول أقوى من حيث الأصول والثاني أشبه بالقوة على مدى من يرى أن قول الصاحب حجة، ولكن الأول أقوى حقيقة من حيث الأصول أقوى، وأن مجرد طهرها يدل على خروجها من عدتها، لأن الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن من ثلاثة قروء، والقرء هو الطهر، وقد طهرت حقيقة فيحكم بطهرها لأن الشرع علق على الطهر وقد حصلت هذه الصفة، فلا داعي لاشتراط الغسل إلا للعبادات التي تشترط لها الطهارة. أما هذا خارج عن العبادة، وجهها ما لها علاقة بالعبادة، ليست مصلية ولا طائفة بالبيت ولا داخلة للمسجد ولا تالية للقرى حتى نشر الطهارة، الطهارة والغسل يشترط شيء نص الشرع على الشراط، وأما ما رتب الشرع على وقوع ما رتب الشرع وقوع الرجعة عليه أنه حده ما لم تظهر وقد طهرت فخرجت من عدتها لذلك الطهر. وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد الجديد. وإن فرغت عدتها بين لنا متى تنتهي، لما قالت فرغت تمت عدتها ولم يراجعها زوجها بانا. البينونة تنقسم إلى قسمين، يقال بان الشيء إذا ورث وظهر، ويقال بان فلان من فلان إذا فارق. البين هو الحراق. آدم أسماء بدينها أسماء يا رب تاوم من له الثواء، أي آدم أسماء بفراقها. فالبين هو الفراق، وذلك قال غرام البين. فالبين في لغة العرب يطلق بمعنى الفراق. ديني من الحائط بالوداد فقد مضى قربا إلى الثمان، قول أبي الدحداح الصحابي رضي الله عنه يخاطب زوجته لما تصدق بحائط. ديني يعني مخرجي من الحائط وفارقي. الحائط هو المزرعة. ديني من الحائط، الحائط البستان. ديني يعني مخرجي وفارق البستان. يقال بان إذا خاف. فالبين هنا الرجل يبين من امرأته وتبين امرأته منه. إذا إما بينونة كبرى مرتبطة ثلاث تطليقات، وحينئذ لا تحل لو حكمت بها زوجا غيره على نص آية البقرة، وإما أن تبين منه بينونة صغرى. والبينونة الصغرى هي التي لا تحل بها المرأة إلا بعقد جديد. إذا عقد عليها عقدا جديدا حلت له. واما بالنسبه قبل العقد فلا تلك ارتداء. هذا النوع من البينونه يقع في البينونه الصغرى اذا طلقها طلقه واحده قبل ان يدخل بها. فاذا طلقها طلقه واحده قبل الدخول فانها زائده، ولو طلقها طلقتين قبل الدخول زائده، بمعنى ان بمجرد طلاقه لها تحل للزوج الاجنبي، تحل لغيره ويجوز له ان ينكحها. واما بالنسبه للبينونه الصغرى بعد الدخول فتقع بالخروج من العده، وتقع ايضا بطلاق الخلع وطلاق القاضي والتفريق للعيوب الى غير ذلك ما فيه تفصيل سبق سيرفع المسائل. فلو طلق زوجته طلقه واحده او طلقها طلقه ثانيه وتركها حتى خرجت من عدتها بمجرد خروجها من العده لا تحل له الا بعقد. فلما كانت حلته لكن بشرط ان يوجد عقد جديد صارت زائده. فيها شبه مطلقه ثلاثا، وفيها شبه من الرجعيه. فيها شبه من الرجعيه لانه يحق له ان يتزوجها ولا يشترط زوج اجنبي. وفيها شبه من الاجنبيه لانها في الاصل من المطلقه ثلاثا لا تحل الا بعقد جديد. فحينئذ قالوا بينونه الصغرى، واصل البين انفراد. فكل امرأة لا يحل لزوجها أن يرتجعها تعتبر بائنة، لا يحل لزوجها. ثم تنقسم إلى بائنة بينونة الصغرى، وهي المرأة التي لا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديد. وبائنة بينونة كبرى، وهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويحصل الوطن. هذا بالنسبة لقوله بائنة منها، يعني أنها لا تحل له إلا بعقد جديد. والفرق أن إذا كانت أبناء العدة من حق أن يردها ولو لم ترضى، ولو لم يأذن وليها. لا يشترط لمن طلق الطلقة الأولى أو الثانية أن يرضى أولياء المرأة بردها إليه. فلو قالت ما أريد أن أرضيها تجبر ولو كرهها كما ذكر المصنف، لأن الله يقول وبعولتهن أحق بردها. فأعطى الحق للزوج أن يرضي الزوجة كما كان في عصمته في مدة العدة. فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديد كأنها أجنبية. نعم. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. قال رحمه الله: ومن طلق دون ما يملك. ومن طلق دون ما يملك، هذه المسألة تعتبر العلماء في مسألة الهدم. من طلق دون ما يملك، يعني طلق الطلقة الأولى الذي يملك ثلاث تطليقات. إذا قلت طلق دون ما يملك معناه طلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. وإن شئت تقول من طلق فبقي له طلاق. من طلق وبقي له طلاق، قلت دون ما يملك أو بقي له طلاق المعنى واحد. فمن طلق دون ما يملك وخرجت المرأة من عدتها وتزوجها زوج غيره وطلقها بالزوج الثاني وأرادت أن ترجع للأول، هل ترجع لثلاث تطليقات جديدة أو يبنى على ما قد ما سبق. هذه مسألة، هل النكاح الثاني يحرم أو لا يحرم؟ هل النكاح الثاني يحرم انطلاء النكاح الأول أو لا يحرم؟ فمن أهل العلم من قال لو تزوجت 100 زوج وعادت لزوجها الأول رجعت بالعدد الأول، فلو طلقها قبل طلقة واحدة ورجعت إليه بقيت له طلقتان، سواء دخلوا بها أو لم يدخلوا بها، سواء حملت أنجبت لم تنجب، المهم أنه لا زالت هناك عرقة الطلاق الأول، لأن الله يقول الطلاق مرتان، فإن جاءكم معروف تصيح بإحسان إلى أن قرأت إن طلقها، وهذا لم يطلق الطلقة الثانية، فبقي على الترتيب الأول بنص الآية الكريمة. هذا مذهب جمهور العلماء وابن السلف رحمه الله. القول الثاني أنه إذا طلق منهم حتى أئمة الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم كلهم يقولون أن النكاح لا يحل بل يبقى على القرار الأول. وقال بعض السلف ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يحكى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العمالنة قالوا أنه إذا نكحها زوجا ثاني رجعت بثلاث تطليقات لزوجها الأول إن طلقها الثالث، ويرون أن النكاح الثاني يحل النكاح الأول في الصحيح لدى الجمهور لظاهر القرآن، وهم قاسوا وألحقوا بمن طلق ثلاثة فنكحت زوجا غيرا لأنه بالإجماع لو طلقها ثلاثة وتزوجها زوجا غيرا ودخل بها أنه بالإجماع يجوز لها ثلاث تطليقات، فهم يقيسون من طلق الطلقة الأولى وتزوجت من بعده ثم طلقها الثاني وتزوجها الاول يقيسون على من طلق ثلاثا ونكحها زوجا غيره، والصحيح انه يعود بالعدد الاول، قل الازواج او كثروا دخلوا او لم يدخلوا فالنكاح الثاني لا يحل النكاح الاول. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. شرفكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، قول المصنف لكن لا قسم لها، هل في المبيت فقط أم يدخل فيها النفقة؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فمراده القسم، وأما مسألة النفقة فالمطلقة الرجعية لها حقها السكنى والقيام عليها، إن كانت ولاة الحمل فإنه ينفق عليها حتى تضع حمل على التفصيل الذي تقدم في الإشارة إليه في الدروس الماضية في النفقات وحقوق الزوجات، والله أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: تعلمون حفظكم الله أن هذه البلاد تتعرض في هذه الآونة الأخيرة إلى أذية وتشويش من أعداء الإسلام باسم حقوق الإنسان، فما هو دور الدعاة والخطباء وطلاب العلم ودورنا في مواجهة هذا الحقد والدفاع عن هذا البلد المبارك وولاة أمره حفظهم الله الذين نذروا أنفسهم لتطبيق الشريعة والالتزام بحدود الله حتى أصبحوا محل تقدير العلم؟ وفقكم الله بكل خير. هذا السؤال حقيقة سؤال مهم، وشكر الله السائل عنايته بهذا الأمر. الحقيقة بلغنا وسمعنا جميعا ما يثير أعداء الإسلام ضد هذه البلاد بناء على تطبيقها للشريعة الإسلامية، وهذا أمر لا ينبغي السكوت عليه ولا ينبغي أن يمر على الدعاة والعلماء والأئمة والخطباء وطلاب العلم دون أن تكون هناك وقفة قرب الله عز وجل. فهذه البلاد أنعم الله عز وجل عليها بتحكيم الشريعة الإسلامية، وأنعم الله سبحانه وتعالى على ولاة أمرها، نسأل الله أن يثبتهم على الحق وأن يعينهم عليه وأن يكفف أعداءهم وأن يصرف عنهم سوءهم. لا شك أنهم يحسدون على هذه النعمة، وحال أعداء الإسلام هذا الخير الذي تعيشه هذه الأمة وهذا الأمن وهذه الرحمة التي عاشت فيها الأمة بخير عظيم من الله سبحانه وتعالى، فأصبحوا يشوشون ويرجحون ويكيدون حقوق الإسلام. والله إنه لحق دفيء على هذه الأمة وهذا التدخل الساذج الذي لا يمكن أن يقبله أي إنسان مسلم في شؤون المسلمين، إلى درجة أن يدخلوا بيننا وبين شرع الله عز وجل، إلى درجة أن يدخلوا بيننا وبين دين الله عز وجل الذي رضينا به، رضينا به سبحانه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يريدون أن يدخلوا بيننا وبين الله جل وعلا. يعني أصبح أعداء الإسلام في منتهى الوقاحة والسفور إلى درجة أنهم يدخلوا بين المسلمين وبين الشريعة الله. ولا شك أن هذا الشق وهذه الأذية والأذية والكيد السابق الإسلام المسلمين ينبغي للأئمة والدعاء والخطباء لا يستطيع، ينبغي المعاملة التعامل مع هذه الأذية، لأنه بلغنا الأعداء يقولون لن نشكر، ويقول إننا ستدير هذه المسألة مرة بعد مرة. والقضية ليست قضية حقوق الإنسان، القضية كيد لهذا الدين وكيد لهذه الأمة المسلمة، ونوع من الإرجاء ونوع من الإضعاف لهذه القوة. هذا أعداء الإسلام، هذه النعمة العظيمة، مئات الألوف والملايين يعيشون على هذه الأرض، لا يمكن لأحد أن يحيد عن صراط الله عز وجل، سيسبق إلا قطع الإسلام، ولا يدري إلا أقيم عليه حد، ولا يفعل أي حد في حدود الله إلا أقيم عليه شرع الله عز وجل، فكبت أعداء الله عز وجل. وحيل بين الناس وبين حدود الله عز وجل، هذا الخير وهذه الطمأنينة وهذا الأمن، لا يريدون هذا، ليس هناك حقوق للإنسان يعتدون عنها. هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين الناس وبين دينه، بين المسلمين وإسلامه. فإذا لابد من وقفة خاصة من أهل العلم ومن المنتسبين لهذه الدعوة، المنتسبين لهذا الدين، أن يكون عندهم وقفة صادقة تدعو الناس إلى الترابط وإلى القناعة التامة بهذا الدين، لأن أعداء الإسلام أخوف ما يخافونه من هذه الأمة كما في اجتماعاتها الداخلية، ولا يفكرون في شيء مثل زعزعة الناس والدخول بينها واختراق صفوفهم. فينبغي على الأئمة والخطباء وجهة نظري كوجهة نظر أن يعتنوا إذا شوش أعداء الإسلام حقوق الإسلام في تطبيق الشريعة والحدود، أن يعتنوا بالخطب الهادفة المركبة التي تبين الحدود، ولو كانت خطبة عن خطبة، خطبة عن حد القصاص وآثار الحديدة على النفوس وما يثمر من الأمن للناس في أرواحهم وأنفسهم، وكذلك خطبة عن حد السرقة وما ذكر العلماء والأئمة، خطبة عن حد الزنا، خطبة عن الحدود، حد الحرابة، الثمرات التي تجنيها الأمة الإسلامية من تطبيق شرع الله عز وجل من رضا الله سبحانه وتعالى وحلول الخيرات ودفع النقم والبلاء عن المؤمنين والمؤمنات. هذه الخطب التي يعتني فيها الخطيب الموفق بالرجوع إلى كتاب الله وكلام أئمة التفسير حول الحكم والأسرار المبنية على الحدود، يبين للناس الحدود حداً حداً حتى يصبح الناس في وعي ثابت وقناعة تامة بهذه الشريعة، لا في قناعة مبنية على العواطف. المسألة اليوم أصبحت مسألة مواجهة، لا بد الأئمة والعلماء وطلاب العلم والمحاضرين أن يقوموا بدوره، وعلى مراكز الدعوة أن ينشئ من حضراتنا تثقف الناس بكل سعيد، لأن أصبحت المسألة اليوم مسألة مواجهة. فلا بد أن يكون عند الناس قناعة مبنية على أساس أول الناس على فطرتهم مؤمنون بشرع الله وقابلون. لو تأتي إلى رجل في برية أو غازية تسأل عن شرع الله ما يقبل النقاش، لأن قضية عندهم سيقول لك الله أمر خلاص، ولا يبحث عن حكمة ولا يسأل عن حكمة، يقول أبدا أمر الله الخير كله في أمر الله. لكن اليوم غزة الفضائيات وغزة السموم ولو لبس الحق في الباطل، فلا بد من وعي، وهناك شباب بليغ وأطفال صغار يسمعون وتحاسب لهم المؤامرات والتشويش عليهم لنجح ثقتهم من أمتهم ومن دينهم وشريعتهم، هناك تشكيك في هذه الأمور طعن الأمة من داخلها حتى تنشأ أفراد تتأثر بهذه الأفكار، ومن بعد فترة لا من أعداء الإسلام يقود إلى الغد لا يقود إلى اليوم. ولذلك لابد أن نواجه هذا السيد الجارح والشخص الدفيق وجدت المدين بقوة تردعه ولا يردعه من سلطان الحق ولا تردعه من الكلمة الصادمة المبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفجة والمبنية على الشهيد والمحجة يقولها الموفق المسدد. لا بد من هذا، لا بد الآن أن نعتم بهذا التواصل الذي فيما بينهم لبيان الشريعة والتحدث عن مثل هذه الحدود وآثارها الإيجابية وعواقبها الحميدة ونتوقف الحق لا يسمح السكوت، لأن إغاظة الكافر مطلوبة وأعداء الإسلام إذا أصبحوا حتى وصلوا إلى درجة أن يأتوننا في عقر ذلك لكي ينظروا إلى حقوق الإنسان قبحهم الله على شاهد وجوههم منهم، فلينظروا إلى دولهم وما فيها من سفك الدماء الذريئة وانتهاك الأعراض وبيع النساء السلة في الحانات والخمارات. ما بحثوا عن هذا ولا فكروا فيه، إنما فكروا في البلاد الآن المطمئنة وفكروا في البلاد المسلمة أن نسدد الموفقة التي أصبحت مضربا لها. الحقائق لا تنكر، الشمس لا يمكن لأحد أن ينكر ضوءها، هذه حقيقة. وشيخ يشكر من الإنصاف والحق أن يقال الحق أصب وأن يقال الموت الأفضل. هؤلاء يكيدون، هؤلاء لا يريدون الخير الذي نعيشه وتعيشه الأمة، وحالهم ما يرون حتى أن مواسم الحج التي يأتي فيها الملايين حالهم هذا الأمر، حالهم هذا الأمر من أمم مختلفة الأجناس مختلفة الأعراف مختلفة الدول كلها تأتي صارعة في دين الله وشريعة الله عز وجل. فيأتون يشككون في حقوق الإنسان، أي حقوق الإنسان يحبها دماء تشرب وأعراف تذهب في مشارق الأرض ومغاربة محرك لها ساكنة، نساء تربت أي أطفال تذكر محرك لها ساكنة. كل هذا أبدا لا يبحث عنه الدعوة، ليست الدعوة حقوق الإنسان، وهذا الذي يغيث وهذا الذي ينبغي أن تنطلق منا في حمية الدين لا حمية الجاهلية، أن تكون عندنا غيرة على هذه الأمة وعلى هذه البلاد وعلى هذا الأمن وعلى هذا الخير الذي نرفض فيه، لأن هذه الحقيقة لا يمكن أن ننكرها. ومن كفر نعمة الله بدله نعمة، بدل الله بدل عليه نعمة، فالله لا يبدل علينا نعمة. فالواجب عدم السكوت على هذا، والواجب أن نتواصى. وينبغي علينا أن نقول كلمة مهمة، أننا لا نجيب دعاك ولا نجيب بخواء، نريد كلاما سليما مصيبا مبنيا على حجج مقنعة. والحمد لله الحجة عندنا، لأن الله يقول قل فلله الحجة البالغة، وإذا نطق كتاب الله بأمر فهو الأمر الذي يمكن أن يرد، والله يحكم لا معقب لحكمه وسريع الحساب. فالله حكم، ولا يستطيع ابن النصرانية أو ابن اليهودية أن يأتي يعقب حكم الله جل وعلا، أو ابن الكافر أن يأتي يعقب حكم الله جل وعلا أبدا، ولا نرضى بهذا. لكن لا نرضى بهذا حينما نتعقل في معالجة هذا الداء وبتق واستقصاء شأة هذا الشخص، فحينما يشفع داء الإسلام أن هذه الأمة لا تقبل أن يتدخل أحد في شؤونها، ولا يتقبل من داخلها أن يخترق أحد شؤونها. وذلك ينبغي توعية الشباب وتوعية الأحداث الصغار. ولذلك هناك واجب على الأئمة والخطبة والأقلام التي تخاطب الناس في وسائل الإعلام والتوجيه المسموع والمرئي أن يقوم بكلمة وأن يوجه الناس، لأن نخلة بس هذه السموم فتجد من يتلقاه. وإن كانوا لله الحمد نحن على قناعة الأمة، يعني على ثقة بدينها، وأن أعداء الإسلام أحقر من أن يدخلوا بين المسلمين وبين ربهم، ولا بد أن ننبه على هذا. وإنني والله أقولها من قلبي، والله يشهد أنني ما أقولها إرضاء لأحد ولا في إرضاء لله، شكر الله لولاة الأمر في هذا البلد ثبات على الحق. ولقد سمعت بأذني ما صرح به وزير الداخلية من كلام يزعج الصدر ويزعج النفس من كشف حوار الأعداء وبيان كيدهم، وأنهم لا يريدون إلا الحقد على هذه الأمة وعلى دينها. وقال لي يقولها صريحة أنهم أعداء الإسلام، حتى يستطيع الإنسان أن يقف منهم الموقف الصحيح. أما أن يأتي احتساب حقوق الإنسان من أجل أن يهدموا ديننا ويشتتوا كلمتنا، فهذا أمر يخجل الصدر، لأن كل من نصر هذا الدين ننصره، ونحبه هذا جهدنا وما وجدناه نسأل الله عز وجل أن يكفيهم الله بنصرتهم الحق نسأل الله أن يثبتهم عليه وأن يعينهم عليه وأن يفتح أعداءهم فيه وأن يجعلهم حماة لهذا الدين ورعاة للحق ولا شك أنهم موفقون ما داموا يقولون بذلك ويحمونه ولا شك أنهم منصورون لسنا إلا الذين ننصرهم ولسوا بحاجة لنصرنا لكنهم أحوج ما يكونون إلى نصر الله عز وجل إنما نقول هذا هناك واجب وهناك مسؤولية وهناك فرض مشتت على أي تيار ديني إسلامي وكلنا والحمد لله في هذا البلد نؤمن بهذا الإسلام ليس عندنا تيارات دينية وكافر ولكن نقول إن كل شيء ينصر هذا الدين ينبغي أن يوقف مع الوقفة التي ترضي الله عز وجل والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يقعون موطئا عن المجاهدين في السبيل أن ما وقعوا موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم والجهاد كما يكون بالسنان يكون باللسان ويكون بالحجة والبيان فالذي يتكلم بحجة ويتكلم بكلام قوي ومبني على حجة فقد نصر الدين ومن تكلم كلاما في وجه أعداء الله عز وجل لرد شبهات وضلالات فقد جاهد في سبيل الله لأن الصحابة الله عليه لما نزل قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون جاء كعب بن مالك رضي الله عنه وحسان بن ثابت وذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قد علمت ما نزل في الشعراء فقال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب فبين الله عز وجل أن الشعراء الذين ينصرون الحق أنهم يستثنون من هذه الرواية فكل من نصر الحق ووقف مع الحق فلينبغي على كل مسلم يخاف الله ويرجوه وكل عالم وكل طالب علم وكل من رزقه الله هداه أن يغار على هذا الدين وأن لا يرضى لأحد كائنا من كان أن يمس حرمته أو يمس مكانته نسأل الله بعزته التي لا ترام وقدرته على خلقه اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشغل أعداء الإسلام والمسلمين عن هذا البلد الإسلامي ونسألك بعزتك وقدرتك على خلقك أن تشغلهم عن المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم احسن عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أخذ ألسنتهم وشتت أمرهم وضيق صدرهم اللهم اجعل أمرهم إلى كفاف وعاقبتهم إلى وباء بهذا العزة والجلال الله بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونسأل الله عز وجل أن يثيبكم على ما قلتم. سائل يقول فضيلة الشيخ هل النية معتبرة في الرجعة فمن طلق زوجته ثم سافر ونوى ارتجاعها وهو في سفره ولكن لم يرجع من سفره إلا بعد انتهاء العدة فما حكم في ذلك؟ من نوى ارتجاع زوجته لم يتكلم ولم يعمل فإنه لا تصح رجعته على صح قول العلماء ومذهب الجمهور. عند المالكية أن النية تثبت فيها الرجعة على تفصيل عندهم وتفريق في ضوابط المقام، لكن مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن النية وحدها لا تكفي وأنه لا بد من قول أو فعل. فلو أنه نوى قرار القلب قبل خروجها من عدتها ثم خرجت من عدتها فهي أجنبية وليست لزوجة له، لأن حديث النفس لا إدراة به، ما من يصحبه قول وفعل جار عليه. والله تعالى أثابكم الله. سائل يقول فضيلة الشيخ كنت ماشيا في الطريق وفجأة جاءت طارت حمامة واصطدمت بسيارتي وماتت من حينها فما الحكم في ذلك؟ من حيث الأصل قتل الصيد الذي هو الحمام إن كان الإنسان محرما ويقود السيارة فقد تقدم معنا في قتل الصيد أنه يسوي فيه الخطأ والعمد والحمامة فيها شاذ لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم تجد فيها شاذ وقضاء الصحابة. إذا كنت مسافر محرم بالحج أو العمرة ثم صدمت حمامة أو دهستها وقتلتها فإن عليك ضمانها، عليك الضمان ويكون هذا الضمان شاة في قضاء الصحابة رضوان الله عليهم في جزاء المهم، تخرج شاة أو عدة من الطعام أو عدة الطعام من الصيام، هذا الأصل المقرر في كفارة قتل الصيد أو جزاء الصيد. وأما إذا كان الدهر في حرم لا إحرام فيه، إذا أن تكون داخل مكة ودهرت حمامة فقط الحمامة أيضا داخل الحرم في شاة، وهو قضاء الصحابة أيضا رضوان الله عليه، فقد قضوا الحمامة شاة في الحرم، وأن من قتل حمام الحرم وكل حمامة فيها شاة. وأما إذا كان الدهر خارج الحرم والإحرام، إذا أن تكون في غير مكة والمدينة وحصل الدهر في جدة والدهر في الطريق إلى مكة المدينة قبل الدخول في الحرم هنا، فحينئذ لا شيء عليه ولا ضرر في قتل مثل هذا، خاصة وأنك مخطئ. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل ورد عند قراءة آخر سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هل ورد فيها ذكر بقوله بلى في صلاة الفريضة؟ وجزاكم الله خيرا. في صلاة الفريضة لم يرد، إنما جاء في حديث الترمذي أنه لما سمع قال سبحانك بلى، سبحانك بلى، أنه سمع رجلا في قيام الليل يقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك بلى. واستنى على ذلك إذا قرأتها خارج الصلاة أو سمعت رجلا يقرأها فاشهد أن الله قادر على أن يحيي الموتى سبحانه، وهو على كل شيء قدير. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم جل جلاله وتقدست أسماءه. وكذلك إذا صليت الليل أو صليت نافلة فقرأت هذه السورة أو في التراويح تقول سبحانك بلى، لكن في الفريضة لا، لأنه ما حفظ في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الليل والنهار المفروضة، ما حفظ عنه أنه وقف عند آية رحمة ولا آية عذاب ولا رد على آية. ولذلك يجب أن نفرق بتفريق السنة، فلو كانت السنة ما سكت عنها عليه الصلاة والسلام، ما كان ثابتا عنه في الفرض ثبت في الفرض، وما كان في النفل فهو في النفل، يفرق حيث فرق الشرع، لأننا وجدنا الشريعة تخفف في النافلة ما لا تخفف في الفرض، فوجدنا النافلة تفتح من القائد وهو قادم على القيام ولا يصح ذلك في الفرض، ووجدنا الإنسان يصلي على دابته ليستمر النافلة ولا يصلي عليها الفريضة، ويصلي على دابته حيثما توجهت به في السفر إلى غير قبلة ومع ذلك لا يصح الفريضة. ففرقت الشريعة بين الفرض والنفل، وفي الفرض منهية ليست في النفل، ففرقنا لتفريق الشرع. فما ورد لما قال عليه الصلاة والسلام قال زيد رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا أصل أن ما نتكلم، فلما جاء الكلام في نافلة ولم يجي في فرض بقي الفرض على الأصل، وهذا ما يسمونه تخصيص العموم، خصة النافلة فبقي الآن على أصل. ما نقول أن الأصل من النافلة والفرض على حد سواء، لأن الشريعة ما قالت أنهم على حد سواء، جعلت النافلة تخصيصا ليس للفرض، وبناء على ذلك نقول ما ورد بعمومه يبقى على عمومه، وما ورد بخصوصه يخص الحكم به. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في مسألة رمي الجمار، هل يجوز للموكل أن يخرج من منى قبل رمي وكيله؟ رمي الجمار إذا كان بالوكالة طبعا كل شيء يشترط لصحة التوكيل في رمي الجمار أن يكون الأصيل عاجزا عن الرمي، إما عاجزا حقيقة أو عاجزا حكما. عاجز حقيقة مثل المشلول لا يستطيع أن يرمي، وعاجز حكما من مثل الشخص الذي يخشى منه ضرر أو يخشى أن يموت مثل المريض في السكر في القلب وكبير السن من الشيخ الحطمة الذي يغلب على الظن أنه لو دخل في زحام الجمرة لمات، فهذا عاجز حكما. وإن كان قادر على الرمي حقيقة لو رمى يرمي، لكنه لا يستطيع الازدحام، فهو في الحكم العاجز الذي لا تستطيع أن يرمي. كذلك العاجز حكم مثل المرأة الحامل التي يغلب على ظنها لو دخلت أسلم أو ضربت على بطنها ربما قتلت، فهؤلاء يرخص لهم. ومثل الصبيان الذين لا يحبون الرمي ولا يصدمون الرمي، فهؤلاء كلهم. وجاء في حديث انس في ابن ماجه وغيره انهم رضوا عن الصبيان في حجه الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان تحقق الشرط الاول انه عاجز، الشرط الثاني ان يكون الوكيل الذي توكله بالرمي حاجا في ذلك العام، ما توكل الذي لم يحج. وذلك من الخطا ان بعض البائع فينا يتوكل على بعض الحجاج، وهذا خطا. ما يصح الرمي الا من حاج، لانه عباده لا تصح الا من الحاج، والوكيل تابع للاصيل، فالحكم حكم الاصيل. كما ان هذا الرمي لا يصح الا من اصيل واجب عليه، كذلك الوكيل لا يصح رمي الا اذا كان محرما بالحج في ذلك العام. ثالثا يشترط ان يبدا الوكيل بالرمي عن نفسه حتى يتم الجمرات الثلاث، ثم يرفع ويرمي عن من وكله. وقلت الجمرات الثلاث لانها نسك واحد، فيتم الرمي الذي اوجب الله عليه حتى يتم الثلاث، ثم يرجع ويرمي عن غيره بالسنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم الزم بهذا فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبهه. فاذا كان هذا في الكل فان الجزء اخذه حكم الكل، فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، ولا يصح ان يبني ذمه الغير مع شرط ذمته في حق نفسه. وقال بعض العلماء: الافضل ان يحضر الوكيل عند الجمرات، ثم ان يحضر الاصيل ثم يرمي الوكيل بمحضره. ولكن هذا يعني انت يسر وصعب من باب، يعني بعض عده السلف قال هذا، ولكن ماذا بتركه وليس بذلك. لو أن جلس في الخيمة، جلس المرأة في الخيمة وانطلق وكيلها ورمى، لأنهم يقولون إذا رمى الجمرة الأولى فإن الموكل يدعو، فائدة حضوره أن هناك سنة مرتبطة به شخصيا، فعجز عن الرمي وهو قادر على الدعاء، فبعد ما يرمي وكيله يقوم هو بالدعاء لنفسه ويحقق هذه السنة تأسيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شهد ورمى. فإن عجز عن شيء سنة الرمي بقيت سنة الشهود والحضور. فقالوا إن مقصود الشرع أن يكون في هذا الموضع إلى غير ذلك ما ذكر من التعليل. على كل حال ليس بلازم ولا واجب. وإذا رمى وهو في خيمته، رمى وكيله وهو في خيمته، فالرمي صحيح ويجزي الله تعالى. والخروج فضيلة الشيخ ما الكفيل؟ الخروج من منى. الخروج من منى مثل ما ذكرنا، هل الشرط يكون من منى أو يكون عند الجمرات؟ طبعا ما لا يشترط، بحيث انه لو مثلا رمى عندي جمرة العقبة وانا اطوف طواف الافاضة انا نفسه في داخل منى، ما في بأس. المرأة العاجزة عن الرمي توكلت عن رميها، ثم بعد ذلك نزلت وطاف طواف الافاضة وتحللت، قدرت رميها ثم تحللت ثم طافت، هذا لا يشترط اثناء الرمي ان يكون بمنى. وهكذا لو تعجل ورمى عن الوكيل ثم خرج من منى فإنه يجزي ولا حرج عليه من ذلك، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نجد العلماء ينبهون على ضرورية العمل بالعلم، فما معنى هذا وما هو الطريق للحصول على العمل بالعلم؟ وفقكم الله لكل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، العمل بالعلم درجة عظيمة ومنزلة شريفة كريمة أحبها الله وأحب أهلها، واصطفى لها خيرة خلقه بعد أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فأحب الخلق إلى الله بعد الأنبياء والرسل العلماء العاملون، وهم الصديقون الذين جعل الله مراتبهم في الجنة بعد مراتب الأنبياء، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. العمل بالعلم هو البركة العظيمة، وهو من أصدق الشواهد وأظهر الدلائل على أن هذا العلم مبارك. فالعبد الذي بورك له في علمه تظهر دلائل بركة علمه في جانبين عظيمين: أولهما عمله بالعلم وحرصه على أن لا يدنس علمه

لأنك علمت فضل هذه الأمور فعلمت بها. فإذا صليت رحمك الله ووسعك أن تنتظر الصلاة بعد الصلاة وسمعت ما ورد من السنة في فضل ذلك جلست وراغبت واحتسبت الأجر عند الله عز وجل، خاصة إذا كنت من طلاب العلم ومن القدوة، تحرص على أن تكون إماما لغيرك، حرص على ذلك، فقد علمت بما علمت. فإذا صليت وأديت الصلاة على أتم وجوهها وجاءت النوافل والفرائض ونوافلها ورواتبها، حرصت على الأكمل والأسكى، فانتقلت من السنة الراتبة ومن الوتر إلى أشياء الليل وقيام الليل، فحرصت على قيام الليل، فلا تمر عليك ليلة إلا قمتها ما لم تكن مسافرا أو عندك عذر. ثم إذا وفقك الله إلى قيام الليل حرصت على الإكثار من النوافل في النهار، وعلمت فضل الوضوء وفضل الصلاة بعد الوضوء، فصرت لا تهلك حتى تتوضا ولا تتوضا حتى تصلي ركعتين، فبولك لك في علمك في الصلاة وفضائلها. فانتقلت بعد ذلك إلى فضائل الصدقات، علمت أن الله يحب المتصدقين وأن الصدقة صدق في الإيمان وتصديق لما ورد من الرحمن مما يكون من فضائل الصدقة في الدين والدنيا والآخرة والمراتب الأولى في الجنان. فسخت يدك فأنفقت يمينك فأصبحت الدنيا في يدك لا في قلبك، وأصبحت لا تبالي بما تنفق، وأحب ما يكون عندك أن تكتب اسم مرضات الله. فإذا علمت أن الله يحب منك الصدقة الخفية انتقلت إلى الصدقات الخفية، بعد أن كنت تصدق أمام الناس فعلمت أن الأفضل أن تخفيها، إن تبدو الصدقات في الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير، فالأفضل والأكمل أن تخفيها، فتخفيها تنتقل إلى مرتبة الإخفاء، فتصبح تتصدق، كنت تصدق من النهار تتصدق بالليل، كنت تتصدق مع أولاد إذا تستحمل الصدقة الوحدة، ثم بعد الصدقات انتقلت إلى درجة الإيثار، فكنت تتصدق بالفضل، فجاءك أخوك في كربة أو دين أو نكبة وعندك مال، فعرفت أن الله يبتغيك، وخرجت من نفسك ورأيت مكروبا منكوبا يقول لك لله، وليس في جيبك إلا ريال أو ريالين أو عشرة أو عشرين وشئت ما يكون حاجبا، فعلمت معنى لله أي أعطني وثوابك على الله، فعلم معنى هذا الكلمة. ولذلك كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه ينزعج إذا قيل له في سبيل الله من يمكن أبدا يبرح حتى يلقي، يقول لأنه قال لله وفي سبيل الله وليس أبرح حتى أعطي، لأنه يعلم ما معنى هذا الكلمة. هذه فائدة العلم، أن يعمل الإنسان من علم أن يعلم كيف يعامل الله سبحانه، ثم تنتقل من المراتب إلى مراتب حتى يجعلك الله عز وجل من العلماء العامة. يبتدي طالب العلم أول خطوة يخطوها من اليوم تفكر أنك لا تتعلم شيء إلا عن الكبير ولا تسعد سنة إلا عن الكبير. قالوا اعمل بالحديث ولو مرة تكون من أهل، فلا تسمع شيء حتى إن دار الحديث الإمام البخاري وغيره كانوا إذا قرأوا أحاديث الصدقات جمعوا ما عندهم فتصدقوا بها، ما يحبون أن يمر عليهم أمر من أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في نجد أو طلب أو رغبة أو رجاء إلا حرصوا على تصديقه والعمل به، وعندها ينشرح صدره ويثبت على الخير قدمه. ولذلك تجد بعض طلاب العلم ما يطلب العلم شهرا أو شهرين إلا وجد نفحات العلم وبركات العلم في صدره وفي قلبه وقالبه، تجد فعلا أن العلم أثر عليه. وتجد بعض طلاب العلم صلى الله عليه وسلم هذه إذا دخل في طلب العلم إذا به يحفظ الصغير والكبير وإذا به أقصى الناس قلبه وأصرفهم عن الله عز وجل، وتجد يمر على المواقف التي تهز عامة المسلمين ولا يتحرك فيه ساكن إن شاء الله تعالى، لأنه إذا طبع على القلب أو مقت الله صاحبه فلا تسأل عن حاله. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا بهذا، على كل موفق سعيد أن يحرص على أن يكون بينه وبين الله سر، وأفضل ما يكون الأمل بالعلم إذا كان بينك وبين الله عز وجل، أفضل ما يكون وأكمل ما يكون علمك بعلمك لعلمك حينما يكون بينك وبين الله في أسرار خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. تجلس مع الناس وتعاشر طلابك وإخوانك وأهل نفسك كواحد منهم، تسافر معهم تجلس معهم لا يشعرون بقيامك في ليل ولا بقاءات ولا بنفقات ولا بأمورك الخفية، لأنك تخاف عليك إلا وتخاف على نفسك. فإذا خلوت بربك علم الله أن بينك وبينه سر وهو الخوف الصادق والخشية الخفية، فعندها يبوئك الله من ضوء الصادقين ويفتح عليه حتى تبلغ درجات العلماء العالمين. هذه مرحلة. ثم إذا أراد أن يتم عليك النعمة أوصلك إلى درجة لا تبالي بما أظهرت وأخفيت من عملك. فتصبح عندك السر والعلانية سواء. بحيث أنك لو أظهرت العمل ما تبالي بالناس. لو تجلس في محاضرة في مسجد تخطو خطوة أمامك 10,000 كأنك والله جالس محتفل. هذه كلها مراتب للمخلصين والأئمة المهتدين. ولذلك كانوا أئمة السلف يضربون المثل وأروع الأمثلة في المعاملة مع الله عز وجل. نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وجهه الكريم أن يجعلنا علماء عالمين أئمة مهديين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على محمد.